Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Sharh thalathat al-usul li fadilat al-shaykh al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi Damaj. Cours numéro 34. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala. Falamma istaqarra bil Madinah amara bi baqiyat shara'i' al-Islam. Ay ba'da al-Hijra. Lamma hajara alayhi salatu wassalam istaqarra bil Madinah. قال أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. وتقدم معنا كلام في هذا أن الشرائع لا تقوم إلا في بلاد الإسلام، أي لا تقوم بتمامها وبكمالها إلا في بلاد مسلم. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة شرع له بقية الشرائع كالزكاة والصوم والجهاد والأذان وغير ذلك. قال يقول المؤلف، قال الشيخ العثيمين رحمه الله، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لما استقر أي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية أمر ببقية شرائع الإسلام، وذلك أنه في مكة دعا إلى التوحيد نحو 10 سنين. نعم، في مكة دعا إلى التوحيد 10 سنين. 10 ans عليه الصلاة والسلام إلى أبلي والتوحيد. قال ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلوات الخمس في مكة، وهذا تقدم في ليلة المعراج، أي 3 ظهر الهجرة. قال ثم هاجر إلى المدينة ولم تفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا غيرها من شرائع الإسلام. نعم، هذا ونبي أن الهجرة الله لا غوجي أوبليغاتوار أفو الزكاة أفو الصيام أفو الحج أفو الأذان إلى آخره، لأن الهجرة فرضت يعني في مكة، أي هاجر عليه الصلاة والسلام. قال وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الزكاة فرضت أصلا وتفصيلا في المدينة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة فرضت أولا في مكة لكنها لم تقدر أنصابها ولم يقدر الواجب فيها، وفي المدينة قدرت الأنصباء وقدر الواجب. نعم، هذا خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول أن الزكاة التي تغنجب لكاتها مكة، أي أصل الزكاة، ثم يعني combien tu dois sortir, kada, kada, sur quoi tu dois sortir la zakat, tout ça c'était fil Medina. Wa ba'dhum yadiz anna al-asl wa at-tafsilat fil Medina. Al-muhim anna az-zakat yani furidat fil Medina. Ay taqdirat wal ansiba, ay combien tu dois sortir, sur quoi tu dois sortir ila akhir. Tous les tafsil c'était fi al-Medina. قال واستدل هؤلاء بأنه جاءت آية توجب الزكاة في سورة مكية، مثل قوله تعالى في سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده، أي وآتوا حقه أي الزكاة، والآية لمكية، سورة الأنعام مكية. فاستدلوا بهذا أن الزكاة لا يترونج أوبليغاتوار في مكة. قال ومثل قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال وعلى كل حال، فاستقرار الزكاة وتقدير أنصابها وما يجب فيها وبيان مستحقيها كان في المدينة. نعم، هذا الخلاصة هذا، فعلى هذا الزكاة فرضت في المدينة. كذلك الآذان والجمعة والظاهر أن الجماعة كذلك لم تفرض إلا في المدينة. نعم، لأن الآذان فرض في المدينة، والآذان يعني يؤذن المؤذن لاجتماع الناس في المساجد. فالجماعة جماعة الصلاة تابعة للآذان. قال لأن الآذان الذي فيه الدعوة للجماعة فرض في السنة الثانية أي في المدينة. فأما الزكاة والصيام فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة. قالوا أما الحج فلم يفرض إلا في السنة التاسعة. على القول الراجح، نعم قول الصحيح، هناك قول أن الحج فرض في السنة الخامسة أو السادسة، والراجح أنه في السنة التاسعة. قال من أقوال أهل العلم وذلك حين كانت مكة بلد إسلام بعد فتحها في السنة الثامنة من الهجرة. نعم، فالسنة الثامنة مكة ستبني انتغمز المال، أي النبي صلى الله عليه وسلم فتحها. الآن إذا أبخل الساعة التاسعة الله سبحانه وتعالى فرض الحج، لا غندوب لقاطوع الحج، هذا الصحيح. قالوا كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهما من الشرائع الظاهرة كلها فرضت في المدينة بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيها وإقامة الدولة الإسلامية فيها. نعم، وتقدم الكلام عن هذا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، أي أخذ على هذا 10 سنين أي في المدينة. عليه الصلاة والسلام إلى في 13 عام مكة 10 عام إلى أبن التوحيد، ثم أبخل 10 عام عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a rendu obligatoire, al-salat. Thumma pendant 3 ans, il a fait salat à Mecca. Thumma Allah azza wa jalla, il lui a ordonné de faire la hijra, ayla al-Madina. Alayhi salat wa salam, il est sorti, ça faisait 13 ans qu'il faisait da'ou. Thumma il a continué pendant 10 ans à Médine. Thumma il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Fa, le prophète alayhi salat wa salam, Pendant 23 ans, après la révélation, la première révélation, il a fait da'wah. Enfin, il a vécu 63 ans, 40 ans avant la prophétie, et 23 ans, Nabiyyan Rasoula, sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'da hada tuwfiya, sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah, akhada ayya al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam 10 sinin ba'da hijratihi. أي عاش 10 سنين بعد الهجرة. قال فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين، وهذا إشارة إلى قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى أكمل بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام هذه النعمة، أكمل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين وأتم به النعمة. نعم، أي إلى بغاشة بالرغوليجون avec الرسول إلى تموت خيكما سيأتي. هذا الدين سي النعمة الذي اعتصم به، ففي نعمة هو في نعمة ومن الفائزين في الدنيا والآخرة. قال وأتم به النعمة على المؤمنين، اختاره الله لجواره واللحاق بالرفيق الأعلى من النبيين. واللحاق بالرفيق الأعلى من زفي معه أو من قال واللحاق بالرفيق الأعلى من النبيين أو مع النبيين سهل. قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال فابتدى به المرض صلوات الله وسلامه عليه في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول، أي مرض موته في السنة، يعني بعد 10 سنين سنة العاشرة. قال فخرج إلى الناس عاصبا رأسه فصعد المنبر فتشهد، وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداء الذين قتلوا في أحد، ثم قال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. الإشارة أنه عليه الصلاة والسلام سيموت قريبا كقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال ابن عباس رضي الله عنه أو أخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنها إشارة إلى قرب أجله عليه الصلاة والسلام أي صموت في النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته مغير. قال ففهمها أبو بكر رضي الله عنه فبكى وقال بأبي وأمي نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا وأموالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر. فأبو بكر إلى كمخي أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا غانوسك إلى لبيانتو إلى لبيانتو مغي عليه الصلاة والسلام. فلهذا بكى أبو بكر. قال على رسلك يا أبا بكر. ثم قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن خلة الإسلام أي لكن لاتخذت أبا بكر خليلا. قال ولكن خلة الإسلام ومودته. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن لكن أبو بكر صاحبه أو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الهجرة وفي مكة ونصره بأمواله ونفسه ومن أول من صدقه فهو من أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم مرة من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. فأبو بكر من أفضل الناس بعد الأنبياء بل أفضل هذه الأمة بالإجماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذي يطعن فيه لا يطعن فيه إلا منافق. وعجبا للروافد الضلال كيف يطعنون فيه ليلا ونهارا يطعنون في أبي بكر ليلا ونهارا لأن هؤلاء يزوج نفاق. أما أبو بكر المؤمنون يحبونه خليفة رسول الله صاحب رسول الله الإمام رضي الله عنه. أما الروافد لا عبرة بقولهم هؤلاء زنادقة منافقون ضلال يبغضون أبو بكر أو يبغضون أبا بكر ويبغضون كثير من الصحابة بل جل الصحابة إلا نفر يسير كما يزعمون. قال وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس ولما كان يوم الاثنين الثاني عشر أو الثالث عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة نعم السنة العاشرة قال هنا الحادي عشرة قال من الهجرة اختاره الله لجواره أي الموت. قال فلما نزل به جعل يدخل يده في ماء عنده ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم شخص بصره نحو السماء وقال اللهم في الرفيق الأعلى. ومن آخر ما قال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام في مرضه هذا كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكان يحذر من هذا قبل موته لأنه عليه الصلاة والسلام يسي أن الغلو في الأنبياء الفت دكونسخير دكونسخير سغول سباب باب الغلو كما في اليهود والنصارى وهذه الأمة كذلك الآن ils ont construit sur des tombes des pieux إلى آخره des personnes des gens صالحين كما يقولون et هذا سبب باب فتح الشر لأن الغلو في الصالحين كما قال الإمام المعلم رحمه الله تعالى من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل أي سبب الشر في الغلو ولو لا تحصل لبيع ولو النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز يعني لفت دولان فوكي لفت دولان دوغي لفت دو كونسخ ساتوم لا يجوز هذا. فلهذا قالت عائشة رضي الله عنها يعني لولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا قبل موته. صموت كل أمر مهم لأن لا بيرسون افون مورير سي ال بارل ال بارل بكلام مهم إما الكونسي إما كذا إما كذا. فعجبا لبعض الناس يعني يكونستروي سور لي تومب كذا كذا. نسأل الله العافية. Et هذا on va y voir inshallah dans les prochains livres. قال اللهم في الرفيق الأعلى فتوفي ذلك اليوم فاضطرب الناس لذلك وحق لهم أن يضطربوا. نعم dès qu'il est mort النبي صلى الله عليه وسلم c'était une مصيبة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبتي فيه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم il a dit celui qui lui arrive un problème une catastrophe il se rappelle de ma مصيبة أي ma mort. Sa mort c'est une مصيبة. أي الوحي انقطع. الرسول il est parti. C'est lui qui leur montrait. C'est lui كذا. Du jour au lendemain il est parti. C'était شديد عليهم. فلهذا قال أنس رضي الله عنه كما تقدم معنا في الصحيح أنه قال يعني حضرت قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فما رأيت يوما يعني أنور منه وكنت لما مات النبي عليه الصلاة والسلام فما رأيت يوما أظلم منه. فهذا أنس إلى assisté dès que le prophète il est venu il a dit j'ai jamais vu un jour يعني aussi beau aussi كذا aussi كذا dès que النبي il est venu في المدينة لأنه نور il est venu avec le wahi il est venu كذا كذا et il a dit j'ai jamais vu un jour aussi dur أظلم أي aussi sombre que le jour où le prophète il est parti il est mort عليه الصلاة والسلام. لا شك هذا أنت tu perds ton père ou ta mère ou un enfant ou كذا تشعر بالغربة وبالحزن وكذا كذا كذا. ما بالك إذا ذكر النبي et du jour au lendemain il part عليه الصلاة والسلام. أنت أحيانا أنت dans une ville un عالم vient il fait un درس أو une محاضرة أو il fait دعوة 2 jours 3 jours une semaine il part tu sens la tristesse عند الإخوة كذا. ما بالك الرسول عليه الصلاة والسلام il part هكذا il meurt. فلهذا عمر رضي الله عنه من كثرة الحزن الذي من قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم مات أضرب عنقه. عمر رضي الله عنه tellement qu'il était triste كذا il a dit celui qui dit que le prophète il est mort يعني أضرب عنقه je le tue. قال ثم سيأتي كلام أبو بكر بعد هذا قال فتوفي ذلك اليوم فاضطرب الناس لذلك وحق لهم أن يضطربوا حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال هذا سأبخك عمر إلى بطغلي عمر إلى بدي كذا كذا كذا ثم أبو بكر الابن قال أبو بكر أما بعد فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عمر رضي الله عنه dès qu'il a entendu l'aïa, il a dit Wallah, c'est comme si c'est la première fois que je l'entendais. Aïe, min kitrat il huzn. Il était triste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, il avait oublié hada. C'est pour ça qu'il a dit celui qui dit il est mort, adrib unuqa. Et ça montre Fadla Abu Bakr, Fadla Abu Bakr. Ça montre anna fi zaman al-shidda, wa fi waqt al-haja, Abu Bakr, andur, il s'est levé, il a parlé, il a remis tout le monde, يعني, ou il a ansah tout le monde, il a rappelé tout le monde. Anna Nabi, c'est une personne, il est mort, il est celui qui adore Allah, Allah la yamoud. Wa huwa al-hayy al-qayyum. Fa, يعني, ça montre anna al-a'imma. أن الأئمة أن رجال الخير أن العلماء dans les moments difficiles انظر إلى نصح et tout le monde يعني était convaincu. الآية واضحة وما محمد إلا رسول إيسا رسول c'est pas un رب celui qui meurt pas c'est un رب. قال قد مات ومن كان أو قال نعم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالصحابة dès qu'ils ont entendu الآية انتهى. Ils ont compris qu'il était mort, alayhi salatu salam. وقال عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. قال فاشتد بك الناس. أي ils ont compris أنه عليه الصلاة والسلام il est mort. قال وعرفوا أنه قد مات فغسل صلوات الله وسلامه عليه في ثيابه تكريما له. تقدم معنا في الفصول أن les personnes qui l'ont lavé c'est Ahlu Bayte, Ali radiallahu anhu, ou l'Abbas. كفن بثلاثة أتواب أي لفائف بيض سحولية كما في الصحيحين قال ليس فيها قميص ولا عمامة أي ذكي لمور سنانسيون ستي هذا بيض سحولية أي سانتوم من اليمن طر عمامة إلى آخر فساسك موتخ أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بشر سنبي سرسول إسم بشر أي لماغ اللبخو إنك ميت وإنهم ميتون سأتمضخ سيء عن بشر أرجعوا الدرس أرجعوا سهل لزنفان إلى خطب الشاز سهل نحن في موت النبي يا جماعة قال في ثيابه تكريما له ثم كفنا بثلاثة أتواب أي لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة قال وصلى الناس عليه إرسالا بدون إمام هذا تقدم معنا في الفصول أي chacun d'eux il rentre dans la salat il sortait ثم ذكر الزوم ils ont fini النساء إلى آخر قال ثم دفن ليلة الأربعاء بعد أن تمت مبايعة الخليفة نعم ça ça te montre l'importance d'avoir un amir ils n'ont pas enterré le Nabi صلى الله عليه وسلم tant qu'ils n'avaient pas décidé c'était quel imam بعده واتفق الصحابة أنه سي أبو بكر صاص بالإجماع يا بدخلة أنه أفضلهم وأقدمهم وأعلمهم عليه رضوان الله وحتى النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكي لتمور ذكي لتمور إلى كنسي أن سلوكي في الصلاة سي أبو بكر صاص إشارة أن الخليفة سي أبو بكر فلهذا يقولون أن أبا بكر رضي الله عنه إذا دفن خليفة بنص خفي أي النبي صلى الله عليه وسلم لا قد يبقى مواسي جميع أبو بكر لكن يبلد أدلة كموت أنها سين إشارة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أفضلهم ست أبو بكر فلهذا ذلك اللي يمضي سكي لا بيرسون كتاب لبلس إلى دي عائشة اللي يمضي parmi les hommes إلى دي أبوها أي أبو بكر كذلك quand il était malade celui qui faisait salat c'est l'imam c'était Abu Bakr l'imam c'est أفضلهم وأعلمهم c'est connu هذا كذلك الحج أو العمرة عمرة القضاء ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض صحابة ils ont fait العمرة il a envoyé Abu Bakr à leur tête كذلك المرأة une femme qui est venue demander à النبي صلى الله عليه وسلم شيء النبي صلى الله عليه وسلم lui a dit repasse l'année prochaine لهذه المرأة قالت المرأة يعني elle a demandé à الرسول يا رسول الله si je viens je te trouve pas الرسول lui a dit اذهبي إلى أبي بكر أي tu verras avec Abu Bakr هذا سين إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم s'il est plus là il meurt الخليفة c'est Abu Bakr فهذا بإجماع الصحابة أما النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته كما تعلمون دفن في بيته في حجر أو في حجر في حجرة في حجرة عائشة في حجرة عائشة أي غرفة عائشة وكلبها علي رضي الله عنها هذا أساس الأصل أما بعد بعض الملوك ils ont وسع المسجد ils ont agrandi le masjid ثم ils ont décidé d'enlever les غرف أي les appartements auxquels vivaient أمهات المؤمنين عائشة حفصة إلى آخره ils ont agrandi le masjid de ce côté أما الأصل النبي صلى الله عليه وسلم il a pas été enterré au masjid أبدا أبدا استشبه بإذن الله أن بعض الناس يبخل الآن يديز أن النبي صلى الله عليه وسلم son قبر il est dans la mosquée فبوكوا vous interdisez les tombes dans les mosquées كذا إن شاء الله هذه استشبه on la verra في كشف شبهات أو شيء هكذا دفن ليلة الأربعاء بعد أن تمت مبايعة الخليفة وهو أبو بكر من بعده فعليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم هذا ستموت أن أفضل الخلق لموت فما بالك يعني من دونه ستموت أن أفضل الخلق سانما سانتشما يعني مور كذا كذا فلا يجوز أن نعبد النبي محمد لا يجوز فما بالك من دونه الآن بعض الناس كيف يغس كيفو حول بعض القبور تتعجب إلي دمون مباشرة هو دول مؤكدا منفس الملاد أعوذ بالله الصحابة يزجم في هذا لأن العبادة حق لله وحده وهذا تقدم معنا كثير قال رحمه الله تعالى ودينه باق أي دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، بعثه الله إلى الناس كافة. هذا الشغل الإسلامي تمونخ أن النبي عليه الصلاة والسلام إلى موخ، لكن صن دين يغست إلى يوم القيامة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم إلى موخ، لكن إنه دارس الدين، إنه دارس القرآن، إنه دارس السنة، إنه دارس الحلال، إنه دارس الحرام، إنه دارس النافع، إنه دارس للشوز كي سوى نافع. فلهذا قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين الكامل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكن نوزا لسي ان دين celui qui veut appliquer الى يوم القيامة الى القرآن الى السنة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله بعثه الله اي ارسله الى الناس كافة اي جميعا. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل ان الرسول لجميع الناس من القرآن ومن السنة؟ أحسنت. وما أرسلناك إلا كافة للناس. وحديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يبعث النبي لقومه خاصة وبعث إلى الناس عامة أو كافة. فصمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوالي كل موم سبا نبي بغ العرب فقط أبدا، العرب والعجم، الأبيض والأسود، الذكر والأنثى، توس توس، الجن والإنس، كل موم concerné par la risala du prophète. Fa celui qui veut devenir croyant, il suit هذا الرسول. لا بد هذا. لا بد. قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعوا إلا اتباعي. فلهذا عيسى عليه السلام دكي بعد يصدق على فان ديتنا يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فتوس كي بين أبخل بروفيت محمد يسو أوبليجي دو سوي. فلهذا البروفيت إلا دي ولو سي موسى يسو فيفون il aurait pas le choix que de me suivre. عليه الصلاة والسلام. قال وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، أي جميع الناس، الجن والإنس، العرب والعجم، توس إدواف أبيغ وبروفة عيسى صلى الله عليه وسلم. قال والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا دليل واضح، إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس. قال الشيخ العثيمين في هذه الآية دليل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، وأن الذي أرسله له ملك السماوات والأرض أي الله سبحانه وتعالى، ومن بيده الإحياء والإماتة، وأنه سبحانه وتعالى هو المتوحد بالألوهية كما هو متوحد في الربوبية. نعم فستموت أن الرسول سرسول أي يبين pour montrer. أما الألوهية أي الأدوغاسيون أو الربوبية tout ça c'est حق لله. فبيخسر الأدوال ني النبي ني ملك ني أحد. قال عز وجل الحمد لله رب العالمين، الرب الواحد. قال ثم أمر سبحانه وتعالى في آخر الآية أن نؤمن بهذا الرسول النبي الأمي. ما معنى النبي الأمي؟ ما معنى الأمي؟ أحسنت. الذي لا يكتب ولا يقرأ الكتاب هذا صفنا أمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ. هل كتب؟ نعم كتب مرة معجزة من الله عز وجل إن فايل يكخي عليه الصلاة والسلام أروح كسبا يكخي، لكن الله عز وجل يفسكيه. أما الأصل هو يسبا يكخي عليه الصلاة والسلام أي سبا ليا. قال لكن اللي مؤيد بالوحي سبا نقص هذا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم اللي مؤيد بالوحي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الذي أجغتمه لقبضه هو هذا. قال وأن نتبعه وأن ذلك سبب للهداية العلمية والعملية. قال هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فهو عليه الصلاة والسلام رسول إلى جميع الثقلين وهم الإنس والجن، والسبب بذلك لكثرة عددهم. نعم هذه فائدة أن الثقلين سميان الثقل أي كل شيء دلو أي الله عز وجل أو ولزابل نحن الثقلين. لماذا لكثرتهم؟ لكثرتهم إن شوز وكيا بوكو سلو فإلزوا أبلي الثقلين الجن والإنس لأن الناس هم نمغو جدا. نعم، أما قوله وذلك السبب للهداية العلمية والعملية، نعم، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام سبب الهدى. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أسباب محبة الله ومن أسباب الهداية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. سوري كيفك الله اللام يسوي بخفة عليه الصلاة والسلام. وقال قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأسوة والهداية والدين الصحيح في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لا في غيره، لا في غيره. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم قد يخطئ، يكسخوبي، يكسيغاري إلى آخره. أما النبي صلى الله عليه وسلم لا، إليه معصوم، كل ما يقوله الحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، هذا تقدم أن الله عز وجل إلى فين الدين بك البروفيت ساسا موت أبخل أموك البروفيت عليه الصلاة والسلام انتهى. Personne doit rajouter ou enlever ou أعوذ بالله. الآن الكفار يزون محاولة كبيرة في هذا. الآن en France مثلا من زمان ils essayent de mettre comme ils appellent l'islam de France كذا. ça c'est un باطل. الدين اللي كامل الإسلام c'est إسلام النبي عليه الصلاة والسلام، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث العرباض: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين. ويقول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. كم من آيات هذا، كم من آيات. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فالدين الكامل سدين النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف الآن تدخل بعد الكفرة يديز لا يفو شانجي سرطان شو يفو ان إسلام دي فرانس يفو سيسي كلام فارغ يا أخي سيسي دي كفر بالله. الله يدي اليوم أكملت لكم دينكم هم يفيان يديز نو يفو كمات ان إسلام دي فرانس بات حجاب بات أدان تو أصول الدين يبنون بهم. أوسا إسلام إسلام والعياذ بالله تفش توا فقط. أنت مسلمان فيس كتب تفش توا. أما دوار نو. ce qu'ils appellent la laïcité, la démocratie, كذا. أي دوار tu dois pas faire apparaître هذا. هذا c'est du كفر. لأن هذا تعطيل لشرع الإسلام. plus de حجاب plus de كذا plus de كذا. فانتبه أخي المسلم انتبه. انتبه الآن بعض الناس يسعون جادين في هذا ان اسلام دو فرانس ينوفو كذا ينوفو كذا. ايش يعني اسلام دو فرانس يعني اسلام دو اليمن؟ اليوم اكملت لكم دينكم، ديني لواحد لا ريليجيون لي اون. اون ان فرانس اون اليمن اون اون ماروك اون اندونيزي اون دين سي دين. لا فام دو مت حجاب تو دو فير صلاة تو دو ادوري الله سول تو دو سويف لو بروفيت اوكت سي تو با با الهجرة كوم اون افي هيير. اما تو با با اي تانفونت ان دين اسلام دو فرانس هذا ضلال. فانتبه ça ça montre un al-kuffar ils veulent pas que tu sortes. ils voudraient que tu sortes ils t'auraient dit nous en France il n'y a pas d'islam rentre chez toi المسلم il va chez lui il fait son dire. اما هم انظر qu'est-ce qu'ils font reste chez nous on va te mettre un islam de France. c'est pas un islam de France c'est du kuffar. tu dois pas détester les autres pas de wala pas de bara les juifs les chrétiens les musulmans c'est tous les mêmes. ça c'est عين الكفر et c'est ça leur islam de France qu'ils veulent. فانتبه il n'y a pas d'islam de France il y a des رب العالمين. إن الدين عند الله الإسلام. هذا الإسلام من الله. أما أنجس أن كافر أن ملحد يفين يفين نمونتخي الإسلام دو فرانس. من أنت من أنت أيها الخبيث تكي أنت بو نمونتخي الدين أكت أن كافر بالله عز وجل كمو أنت تبا منيغة تبا نمونتخي بو الإسلام دو فرانس سيزا. من أنت أنت تان مسكين تان ضعيف تان خبيث عندنا تان ظل. فكيف نحن وفقون الدين دو تواش بانو مونتخي نحن هنا كتاب هنا السنة هنا القرآن هنا السنة هنا دي علماء سأوكي نمون. أما أنت تأوكي نبوا بغنو أنت سجمع على هذا الحال تخالف النار. شبال دي كفار كيف رسي ضمني هذا. أما المسلم كي سوي مسكين السباء فلا بد ينتبه إساس من أضرار الإقامة في بلاد الكفار. Le mal qu'on a vu hier, c'est ça. Annaka undur, tu vis avec eux, ils vont t'emmener un nouveau dîn si tu ne fais pas attention. Yani, c'est grave. فالدين اللي كامل لا أحد يبين وغاجوته ونقص كائن من كان دين اللي كومبليت نحن لا بلوكا تخون خوتو كيكو هذا أما واحد يبين دينا إسلام دو فخون لوت فرا إسلام دو بلجيك لوت فرا إسلام دو مادري إيش سكوا هذا نحن هنا دين على بصيرة من أمرنا نحن الحمد لله وسيش خوفا هنا دين هنا رسول هنا دي علماء هنا دي ليب أما أفارغ يبين ودي إسلام دو فخون سعود بالله l'islam que le Nabi nous a montré. Tout le khayr est dedans. Et tout le shari nous l'a montré. Qu'est-ce qu'un hadith nous dit là ? قال الشيخ العثيمي رحمه الله تعالى أي أن دينه عليه الصلاة والسلام باق إلى يوم القيامة فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين للأمة جميع ما تحتاجه في جميع شؤونها انظر النبي صلى الله عليه وسلم يلمغ نوزا تو موتري تو تو تو سكون ابزون في الدين الصلاة الحج الأذان الحجاب ونضع تتست الكفار ونضع أمي المسلمين ونضع أمر بالمعروف نوزا تو موتري كيف واحد يبين ودي نوغي فو الإسلام دو فرانس سا سي عجيب سا سا سي عجيب الأعجب سي بعض المسلمين يسويف سا سي أكور أعجب سا أكور بلوز إتونون المسلم يسوى لابا يزيد سبغاي فو كذا سا سي عجيب سا سا سي عجيب يا أخي أوف لي زيو أوف لي زيو أنت ما أدري أون دري تو في dans notre planète en tant qu'un. Ouvre les yeux, Ad-Din, il est calme, il est fini. Personne n'a le droit de venir et rajouter. A'alam min ulama al-sunna. A'alam min ulama al-sunna. S'il nous amène un qawl, et le prophète il n'a pas fait, on n'accepte pas. A'alam. Comme il a quoi, maintenant, Cheikh Al-Albani, on dit non, ce qawl, on ne prend pas. Cheikh Ben Baz, on ne prend pas. Cheikh Al-Imam Ahmed, qablahum, on ne prend pas. Maintenant, si Khalif Dalil, y'a khilaf, on ne prend pas, on prend le qawl ou qu'il y a Dalil. Mais Balouk, des kuffars, ils nous disent, on va faire un islam de front. قال أبو ذر حتى قال أبو ذر رضي الله عنه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما انظر النبي صلى الله عليه وسلم لغة مضغي دي عجائب يعني علم كذا لغة مضغي الدين الكامل قال وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه علمكم نبيكم حتى القراءة القراءة معروف قضاء الحاجة قال أي آداب قضاء الحاجة قال نعم لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي باليمين أو نستنجي برجيع أو عظم رجيع غوط لا يجوز أي avec des excréments tu fais l'استنجاء لا يجوز والعظم والعظام معروف جاء في حديث آخر أنه يعني طعام إخواننا الجن فلا يجوز لأن الجن يمانجو دي زو مثلا لي زو دو بولي لي زو دو كذا لي جون لي جيت تا با لوان تا دفينيغ إي تو يعني تو تنيتوا بيك لا على كل حال الشاهد من هذا أن سلمان الفارسي لا ريبوندو أ جويف أو من المشركين أن مشرك إلا دمودا سلمان الفارسي إسكو النبي وزا تو مونتخي Et il parle avec lui. Salman, il lui a dit Hatta al-khira'a, Hatta, comment faire ? Nos besoins, il nous a montré. Nos besoins, on ne doit pas faire comme ça. On ne doit pas se mettre en direction de Qibla. On ne doit pas se nettoyer avec, avec des eaux. Kada, kada. Il nous a montré, on ne doit pas se nettoyer avec la main droite, on se nettoie avec la main gauche. On doit se nettoyer avec de l'eau. Il est akhir. Ça m'a valu que les grosses choses. يعني لغوص مسائل الجهاد الأمر بالمعروف التوحيد الحجاب توسا النبي صلى الله عليه وسلم توسا إنه لا مدخي نحن نبقى لنا كافر ندين ندين نو شو مبال حجاب نو شو مبال أدان vous êtes trop dur en ce moment on va vous mettre un islam démocratique كذا c'est quand même فارغ la démocratie c'est du كفر الإسلام c'est l'islam on peut pas mélanger le كفر مع الإسلام نحن il n'y a pas de démocratie tout ça c'est باطل on l'a déjà vu هذا tout ça c'est باطل نحن on a الإسلام قال الله قال الرسول قال الصحابة مو سي سا أما بالديموكراسي كذا سا سي كلام باطل إذا فلا ديموكراسي إلا للقضاء على الجهاد الشرعي وإلا للقضاء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء تو سا نحن مثلا نوتخ دين ندي ودوا إيم المؤمن ودوا ديتست الكافر لا ديموكراسي ألمي أنت دي نو vous êtes tous des frères نحن دي العالم سي با كوم الجاهل لا ديموكراسي ألمي أنت دي نو العالم الجاهل سي باغي On est tous égaux. répondait tous les coups. Ad-Din, il est venu et il nous a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aïe, on est des abdes et on doit adorer Allah, on n'a pas le choix. La démocratie, elle vient te dire, t'es libre, fais ce que tu veux. La démocratie, c'est du kufr. C'est du kufr billah. C'est un tarot qu'ils ont inventé, les muharabat l'islam. Fantabé. Il n'y a pas de démocratie, il y a dinullah al-haq. Dinullah al-haq. La taqtar bil kuffar. Ils te font peur, kada. La taqtar bi aula. Yom qiyama, on va être tous devant Allah Azza wa Jalla. Fasbir ya akhi. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a rien min hala. Al-haq, c'est l'haq. Nahnou, on est des ibad lillah et on l'adore. Et on a un prophète, il nous a montré. Ça, c'est le muslim. Amma le kafir, il a la démocratie. Il a ce qu'il veut le kafir. Kuffar, c'est un kafir. Amma, t'es muslim là, t'es un din. Ne te fais pas avoir par le kafara. Toi, t'es un din. Pas par la kada avec la vague. Il faut être libre, la laïcité, tout ce qu'elle aime faire. Va parler de tout ça. Un tata abd. Qala Allah, qala Rasul. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أنت أيها المؤمن أنت تبال شواء تبال شواء الله يتموت سيلا أغدني إن شوز لي أو صلى الله عليه وسلم تبال شواء تأبلجي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص الله الدين. أنت مأمور تأغدني تبال شواء في هذا ربا دون السيستم des kuffars, on est libre, on fait ce qu'on veut là. Ça, c'est du kuffre billah. Azza wa jal. النبي صلى الله عليه وسلم بين كل الدين إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره ابتداء أو جوابا عن سؤال. وأعظم ما بينه صلوات الله وسلامه عليه التوحيد. أعظم ما بين هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوزع كل مخلاقه اليوم. Et le plus qu'il a bien c'est التوحيد. On avait vu 10 ans à Mecca. 10 ans à Mecca التوحيد. فالمسلم il prend هذا. Il apprend din هكذا. Il apprend التوحيد. ثم il apprend الصلاة. Il apprend الحج. Il apprend الصيام. Il apprend ce qu'il a besoin. قال وكل ما أمر به فهو خير للأمة في معادها ومعاشها وكل ما نهى عنه فهو شر للأمة في معاشها ومعادها. الآن أيها المسلم تدبر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم tout ce qui t'a montré c'est pour ton bien. أما الكافر ce qui te montre c'est pas pour ton bien الكافر. ودوا لو تكفرون. Rappelez-vous d'Aïa hier. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu deviens kafir. Amma, al-Rasul, ce qu'il veut, lui, veut t'emmener dans le Jannah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi, c'est une rahma. Amma, haoula, c'est atba' al-shayatin. Yad'u hizbahu li yakunu min ashab al-sa'ir. Al-shaytan, il appelle ses partisans pour qu'ils vont dans le feu. C'est pas un tantabé. Les kuffars, ils appellent au nar. Et Nabi, il appelle au khayr. Enfin, Nabi, il t'a montré le tawhid, il t'a montré le gada. Al-an, les kuffars, ils essayent de t'enlever tout ça. Ils disent non, le haq, c'est kada, il faut faire kada. Que tu vas faire nar. Fantabé. Antabé. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il t'a montré, c'est khayr. Et le mal, il t'a montré. Fais ce Nabi si tu veux le khayr. Si tu veux pas le khayr, c'est autre chose. قال وكل ما نهى عنه فهو شر للأمة بمعاجها ومعادها. قال وما يجهله بعض الناس ويدعي من ضيق في الأمر والنهي فإنما ذلك لخلل البصيرة وقلة الصبر وضعف الدين. انظر شيخ العثيمين. يدي الآن que certaines personnes disent c'est trop dur. Al-jihad, y'a pas, c'est des barbares. Bardom, y'a koulon. Bardom, ils disent si celui qui a fait zina, tu le lapides, ils disent là, ça c'est kada, ça c'est kada. Sur le démin, il dit hada, imma c'est des juhal. خلل البصيرة وقلة الصبر والضعف الدين. Et هؤلاء ils ont un دين ضعيف. أما celui qui a un دين قوي, il sait que c'est pour notre bien. Le voleur, si on lui coupe la main, c'est pour le bien de tout le monde. لماذا il vole? Tu lui coupes la main, il volera plus. Andal an vu bilal kuffar, le mal qu'ils ont par les voleurs. Hada il vole hada, il vole la voiture, il vole sa maison, il vole kada. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il t'a dit coupe plus la main, c'est-à-dire, il recommencera plus jamais. Et ça va choquer les autres. Un voleur, il veut voler, il voit Foulain, il se fait couper la main, il va se calmer. Allah, ils volent un, ils leur font rien. Ils leur font rien du tout. Voilà où il va en prison un mois, deux mois, il sort, il fait pire. Saddin, hada, c'est une rahma. Là, vous, les musulmans, ils comprennent que le din qu'il a, c'est une rahma. Si tu n'as pas compris, utlub al-ilm et demande, tu vas comprendre que c'est une rahma. Et ne te fais pas avoir par les kuffars. Fais ce que tu veux, l'akhirah, tu crois que c'est ça, al-khayr. Ça, c'est shar. Il y en a, si tu meurs dans ce hal, t'es à la khatar. Qal. وإلا فإن القاعدة العامة أن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج وأن الدين كله يسر وسهولة. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج الآية. وقال تعالى وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. Ça, ça te montre que le dîn Allah, il est facile. Allah, il ne veut pas te mettre une chose et te faire du mal. Abadan. Allah, il est arham bik min nafsik. Allah, il est arham bik min nafsik. Allah, il veut du bien lil mu'min. Lil mu'min. Anta, suis son dîn, Allah, il veut du bien. Wa ihsan dhan billah. Et ne te fais pas avoir par le kafara. Kafara, le kuffar, ils veulent ton mal. لكن بعض الناس كما قلنا سيد الجهال او الميزان انقلب بعض الناس يظن بونس الان على انفرس يكروك الدين سي دو مال يكروك الكفر سي البيان هذا اعوذ بالله من علامات الزيغ هذا ابن حرف الا ان يشاء الله فالانسان يفوق يحسن الظن بالله نحن نفوا كومو مثلا on était avant et comment on est maintenant avec Dine, avec Talab al-Ilm l'akhiré. Il y a une grosse différence. Mais بعض الناس بكثرة الجهل ils croient que l'islam c'est la barbarie, ils croient كذا كذا. نسأل الله العافية. قال فالحمد لله على تمام نعمته واكمال دينه. انظر العالم الشيخ العثيمين من أئمة السنة انظر هو يسير خير كذا. الله لا وفق للإسلام سموحد سعالم انظر إذا فالحمد لله على تمام نعمته واكمال. سين نعمة سين نعمة. إيش الآن الكفار يزبر أكوا؟ لا ليبرتيس الزنا. اللواط الهوموسيكسواليتي يعني ils ont plus d'akhlaq le fort il mange le ضعيف القوي mange le ضعيف هذا بلا الكفار exactement هكذا ils ont plus d'akhlaq ils ont aucun lien avec leur famille avec c'est des animaux انت الدين يقبل التوحيد il t'appelle à respecter les autres tu respectes tes parents je suis le prophète tu fais de mal à personne tu voles personne tu fais pas zina tu fais pas lewat الدين يقبل tout ça فلا فما يستوي الظلمات ولا النور ساس الظلمات ساس النور قال شيخ الإسلام رحمه الله والدليل على موته قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون هذه ذكرى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون الآن ceux qui combattent le din ceux qui nous disent c'est vous l'autre qui nous dit non c'est ça l'autre qui nous dit كذا l'autre qui nous dit كذا يوم القيامة عند ربنا نختصم تجتمع الخصوم عند الله يوم القيامة أي يوم القيامة on verra celui qui a raison on verra celui qui a raison c'est celui qui est à la din محمد عليه الصلاة والسلام celui qui a tort c'est celui qui خالف هذا قال ولنا أو قبل هذا قال شعب عثيمين ففي هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أرسل إليهم ميتون وأنهم سيختصمون عند الله يوم القيامة فيحكم بينهم بالحق هذا نحن الآن ولو سي لي جون سو كونترو مثلا يديز هاولا كذا نحن لا تقنط يا أخي فبا اتونسيون لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين أي على الهدى كما قال الفضيل أي أنت لا تفي با فواغ تو بوا لا ماجوريتي دي زون سون غاري لا ماجوريتي دي جون سون غاري سون كادا سون كا لا يوم القيامة سي توا كوغ الحق ولو تي توصل يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد النبي بعد يوم القيامة يا بيغسون افيك لو إلا على الحق أنت لا تغتر بهذا montre le haq patiente et celui qu'Allah il veut du bien il le guide celui qui ne guide pas en toi tu n'es pas responsable amma tu suis la vague je suis la majorité là ça c'est pas min tariqat al-anbiya قال فيحكم بينهم بالحق ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذا سكلا أن يوم قيامة المؤمن كهذا الكافر لغا أكن سبيل للمؤمن لغا أكن حجة أبدا كافر اللي في النار أما لسل الآن يبال يفولغ ما كذا يفولغ غيونيون يفولغ إسلام دو كذا سكلام فارغ يوم قيامة في النار ستجمع على هذا أيها الكافر ستجمع على كذا في النار فسأل يا هذا سكيفو الآن شوفوا يزون آن إعلام واسع يعني كلميديا على ديمقراطية كذا يطعنون في السلفيين في أهل السنة يديس دي بغبار سدي كذا سدي تروريز تركهم بلا بلا هذا صحيح والله يبالقيان بغنو الكفرة يبالقيان دوتو يوم القيامة أوفيغا سكيكو الحق بإذن الله نسأل الله الثبات قال وقال شيخ الإسلام والناس إذا ماتوا يبعثون قال الشيخ العثيمين أي الآن تموت أن كل منظمه النبي وغيره قال رحمه الله بين رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الناس إذا ماتوا يبعثون ويبعثهم الله عز وجل أحياء بعد موتهم للجزاء. وهذا هو النتيجة من إرسال الرسل أن يعمل الإنسان لهذا اليوم يوم البعث والنشور. الإنسان اسمه toujours ça comme objectif. المؤمن يسكى جور إذا عندكم أنت تشوف. قال اليوم الذي ذكره الله أو ذكر الله سبحانه وتعالى من أحواله وأهواله ما يجعل القلب ينيب إلى الله عز وجل ويخشى هذا اليوم. هكذا المؤمن. المؤمن يسكى كي va mourir et sait qui va rendre compte. Il sait que إما يبالي في الجنة إما يبالي في النار من حيث الخلود. أما المؤمن يبالي في النار يبقى في الجنة. لكن نقول نحن من حيث يعني الخلود أي l'éternité إما tu vas rester éternellement en enfer أو paradis. فأخي أنت c'est à ça qu'il faut penser. Et أنت tu fais pour ce jour-là. Voilà où les gens ne sont pas d'accord. Voilà où les gens ils parlent كذا. أترك أنت يوم القيامة tu vas être tout seul. قال الله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. نعم كيف تتقون إن كفرتم الله عز وجل يغبل ستم على الكفر كم تبفق ذلك اليوم يتمخن لهذا اليوم يجعل الولدان شيبا. الشيب سي لي شيبلو. هذا اليوم لي زونفو pourtant l'enfant il a rien, il a pas de dame, il a rien. هو من شدة ذلك اليوم سي شيبوي مو فيغ بلون. فكيف سلك مع على الكفر كما يفعل صلى الله العافية. اما سلك مع على الايمان ان شاء الله يسمع على خير. قالوا في هذه الجملة إشارة الى الايمان بالبعث واستدل الشيخ له بآيتين et tout ça on l'a vu نحن في اليوم الاخر. قال الشيخ الاسلام رحمه الله والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الشيخ عثيمين رحمه أو قبل هذا جوليف ليغل قبل. قال والناس إذا ماتوا يبعثون هذا جليل. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم. قال الشيخ عثيمين أي من الأرض خلقناكم حين خلق آدم أي حين خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب. هذا واضح منها خلقناكم أي الله لك خي آدم من تراب. أما نحن في بقية أخرى لا تصنص آدم. قال وفيها نعيدكم أي بالدفن بعد الموت أي الله لك خي آدم من تراب. ثم لا personne meurt il revient dans ce tourab أنت تغير دعا. قال ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال شبع تيمين أي بالبعث يوم القيامة أي على fin يوم القيامة الله في revivre les morts de ce tourab أنت tu sors de ton قبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال شيخ العثيمين هذه الآية موافقة تماما لقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم صحيح. أي والله أنبتكم من الأرض نباتا أي يكخي آدم من الأرض ثم يعيدكم فيها أي الدفن ويخرجكم إخراجا أي في سخطر من الأرض. هذا واضح. قالوا الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا وقد أبدى الله عز وجل وأعاد في إثبات المعاد حتى يؤمن الناس بذلك ويزداد إيمانا ويعمل لهذا اليوم العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين له ومن السعادة فيه. آمين. Allah Azza wa Jal dans le Coran, il parle beaucoup du jour du Qiyamah, lihada. Ça rappelle pour les gens, et t'oublie jamais, annaka, t'as pas été créé hakada. T'as pas été créé hakada. Comme il pense, ba'al kuffar, l'an. Il croit qu'il est créé dunya faqat. Là, anta t'es créé jour du Qiyamah, t'as des comptes à rendre. Et l'an, Jibril Taymin, il va montrer, tout ça on l'a vu, l'an, on essaye de lire, il y en a tout ça on l'a vu. Aïe, par rapport à jour du Qiyamah, que c'est haq et l'akhiré, on l'a vu, nous, dans le bab. في الأصل الثاني الإيمان باليوم الآخر. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبعد البعث محاسبون ومجزئون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم صحيح حكمة أن الله سبحانه وتعالى إلى كخي الجن والإنس il leur a ordonné de faire kada et il leur a interdit kada et en qiyama c'est les comptes. Si t'as réussi fa khayr, si t'as pas réussi fa annar. هذا. فلهذا قال يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هي الحكمة. أما سيغو با يوم القيامة يغو با الحكمة. فلان يفل يمن يفي الزنا سان كافر وهذا سان مسلم إلى على خير سان رجل صالح إن سليمان أبدا هذا سيدي الظلم. والله عز وجل لا يظلم أحد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم سلوك فيه مثقال ذرة مثقال ذرة سي لا بلو بتيت شوز ذرة يتخافيز أن أتوم إلى آخر إيبا الفوح إيسي سيدي الشر إيبا الفوح. فالله عز وجل عليم خبير عليم خبير يستو سبحانه وتعالى اي فاجوجي سور سكو تافير. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا نفس الشيء أي لا بلو بتيت شوز الله يبات لا مونتخي إي الله يبات جوجي. قال وقال جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. أي با دا جوستيس يوم القيامة. بل انظر الآية الله عز وجل إلى رحيم سي تو في أون حسنة يدن 10 إي سي تو في أن بشي يدن كو أن. فالله إلا با أجوست بل إلى رحيم. قال فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف كما في السنة كما في حديث ولا يريد 40 أي أون حسنة يبدون 10 ريكومبونس يبدون جوسكا 700. قال إلى أضعاف كثيرة فضلا من الله عز وجل وامتنانا من سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا قد تفضل بالعمل الصالح ثم تفضل مرة أخرى بالجزاء عليه هذا الجزاء الواسع الكثير. نعم وما بكم من نعمة فمن الله. الله عز وجل سلويك توفق العمل لأن سي الله يفبا تفبا فالله يتفاسلت لك مزلمة ثم لزفق جفا يتفاسلت سلويك تريكمبونس إن حسنة سي فدغي الله يتلغي إن Et ce n'est pas de la justice. Lakin tafaddala minhu, il t'a donné 10 jusqu'à 700. سبحانه وتعالى. قال ثم تفضل مرة أخرى بالجزاء عليه هذا الجزاء الواسع الكثير. أما العمل السيء فإن السيء بمثلها لا يجازي الإنسان بأكثر منها. قال تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. سلوك كافي أن بشيء بدي سو ستسو لا واحد واحد سسمو فضل الله عز وجل. قال وهذا من كمال فضل الله وإحسان. قال ثم استدل الشيخ أي الشيخ محمد بن الوهاب لذلك بقوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ولم يقل بس بالسوائي السوائي نعم أي جمع السيئات ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. قال ولم يقل بالسوائي كما قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم أي إلا مي بالحسنى وفي الغيال. أما أساءوا إلا قامي بالجمع إلا مي بما عملوا. أي إذا مثلا دي بيشي تورا دي بيشي. أما الحسنة الله عز وجل يبدون الحسنة الحسنة سي الجنة الجنة سي incomparable avec ce que t'as fait. On avait dit une fois si tu prends rien que le temps مثلا t'as fait pendant 20 ans des حسنات الله يدل الجنة إتغلل ça ça montre fort pour moi. Il va pas te donner 20 ans de الجنة فقط parce que t'as fait 20 ans là t'as fait 20 ans il te donne إتغلل عز وجل. كذلك النعيم كذلك كذا كذلك الجزاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن كذب بالبعث كفر ودليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال رحمه الله أي الشيخ ابن عثيمين هذا كما نادي on l'a vu البعث on l'a vu في أركان الإيمان فإن شاء الله لي. قال من كذب بالبعث فهو كافر لقوله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا سموت خد السلوك يكروا با يوم الآخر سنكافر. وقال تعالى فويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون أي هذا الذي كنتم به تكذبون أي يوم الآخرة الجنة والنار فالآن أنتم مزد في النار فمن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر من الإيمان باليوم الآخر البعث والنشور والحساب والجنة والنار tout ça ça fait partie du jour dernier أي le fait de rendre compte la résurrection comme il parle الآن شيخ الإسلام tout ça celui qui ne croit pas c'est pas un mouvement وقال تعالى بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا أي النار الله لا فهم كالسلوي كدما يعني أو كي كخوا با au jour dernier il est في السعير السعير c'est un des noms de جهنم قال وقال تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم أي النار قال واستدل الشيخ رحمه الله تعالى بقوله تعالى زعم الذين كفروا الآية أما السويت وأما إقناع أولى المنكرين فبعد سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك